السلام عليه. يعني جرده من قرأت بعض تفريعات الفقه. الواحد طبعا كما قال الذهبي رحمه الله تعالى لا بد المبتدئ من متن فقهي يعتمد عليه ثم يبني عليه بالأدلة. لكن التوسع في الفرعيات ثلاث أقوال قولان تأويلان ويفني عمره في هذا كله. وإذا قيل له هل لا أخذت بالأدلة وكذا يقول لا هذا كله من كلام المسلمين وكله حق. ما توجيهكم؟ في الحقيقة أن هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في العصور المتأخرة ونتج عنه عدة أمور. يعني كونك تفني عمرك في تتبع الأقوال تاركا السنة. نعم لا بأس أن تبتدي في كتاب فقهي مختصر ولا سيما الكتب التي تعنى بماذا؟ بالأدلة. ومن الكتب التي تعنى بالأدلة عمدة الأحكام عمدة الفقه وكذلك المهذب للشيرازي وشرحه المجموع وكثير من الكتب المختصرة. ومن أعظم ما يحضرني أو من أفضل ما يحضرني في العناية بالأدلة وقد زاد على العمدة كتاب منار السبيل وزاده جمالا تخريج أدلته الحديثية لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله. أما الإغراق في سرد الأقوال أنا أذكر مسألة فيها سبعة أقوال مسألة فقهية وأخرى فيها خمسة تحضرني الآن وغيرها وغيرها. كون طالب العلم يضيع وقته بتتبع هذه الأقوال والتفريعات عليها وهي تفريعات أحيانا أشبه ما تكون بتفريعات فلسفية وبعضها تفرع تكثر التفريعات في رد ماذا؟ الأدلة الشرعية. فإني أخشى أن يكون هذا من ضياع الوقت ومن الفتن ومن الترف العلمي. وقد وصل الحال ببعضهم إلى أن يفترض مسائل لا يمكن أن تقع ويستحيل أن تقع. ولذلك كان السلف إذا أدركوا أن المسألة افتراضية قالوا دعوها حتى تقع دعوها حتى تقع. فالواجب على طالب العلم أن يهتم بالدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. وهذا هو منهج الأئمة الأربعة رحمهم الله كل منهم يدعو إلى الأخذ بماذا؟ بالدليل. سواء كان الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غيره من أئمة الهدى والدين نجلهم ونحترمهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم لكن لا نتعصب لهم. هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم حتى يسلموا من هذا الإفراط ومن هذا الترف العلمي الذي بلغ حد الخروج عن المألوف وعن الأدلة الشرعية. نعم.